السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. توقفنا لمدة أسبوعين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بل يمر بها العالم كله، فالحمد لله على كل حال، وأسأل الله تبارك وتعالى يزيل هذه الغمة وأن يمن على جميع أهل هذه البلاد وجميع البلاد الإسلامية بالشفاء وإذهاب هذا المرض وما شابهه، بل وعن جميع أهل الأرض، اللهم آمين. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب، وأحببنا أن نستمر في دروسنا العلمية، خاصة وأن الناس جميعا في بيوتهم الآن، ومن المهم جدا أن يتثقف الإنسان ويتبصر في دينه، فنستمر على ما بدأنا به، ونحن قد وصلنا في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي، وصلنا إلى كتاب الحدود وإلى حد أو حكم الردة. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى باب حكم المرتد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشركة له تعالى، وبالفعل كسجود الصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قابورة، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك. نعم، تكلمنا عن هذا كله لأن نحن توقفنا عند الفصل الثاني من أحكام المرتد. المهم أن الردة هي الكفر بعد الإسلام، وذكر المؤلف أن الردة تحصل بواحد من أربعة أمور: إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك. بالقول كسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الملائكة، هذا كله كلام يرتد به صاحب أو يدعو غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وبالفعل كالسجود للصنم، كإهانة المصحف، إلقاء القادرات أو ادعاء أنه محرف أو غير ذلك من الأفعال الشركية. وبالاعتقاد أن يعتقد أن الرسول كاذب والعياذ بالله، أو أن يعتقد أن الحلال حرام أو أن الحرام حلال وهو يعلم أنه حلال فيحرمه ويعلم أنه حرام فيحله، وهذا من الاعتداء في هذا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أو بالشك، وهو أن يشك في هذا، يشك في الجنة، يشك في النار، يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا نوع من أنواع الردة. نعم. فمن يرتد وهو مكلف مختار السجود للصنم تصيب ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وإن أصاب قتل بالسيف ولا نعم يحبط. فمن ارتد وهو مكلف مختار، دل على أن الردة لا تقع إلا على المكلف، يعني المجنون أو الطفل الصغير لو ارتد لا تقع منه الردة لجنون هذا وصغر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنار حتى يستيقظ. فهؤلاء إذا وقعت منهم الردة فإنها لا تؤثر. كذلك قال مختار، يعني من لم يكن مختارا كأن تكلم وهو نائم، هذا لا يكون مرتدا، أو أجبر على هذا الأمر، كما اشتهر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه وعن أبيه أنه لما عذب وأمر بسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص من عذابه، فلم يحكم الله تبارك عليه بالكفر سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فالشاهد من هذا أن الردة لا تقع إلا من عاقل بالغ مختار لهذه الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. قال: استتيب ثلاثة أيام وجوبا. هنا خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا، وما معنى استتابته ثلاثة أيام؟ قال: حتى تزال عنه الشبهة، لأن بعض الناس خاصة الآن في زماننا هذا والتقاء الثقافات بعض الناس يتكلم مع الناس قد يكون دعاة إلى الإلحاد أو غير ذلك فيتأثر بهم فيأتي بالردة والعياذ بالله، فهذا تبين له الأمور وتزال عنه الشبهة. وقد يحتاج هذا الأمر إلى وقت، ويحتاج ذلك إلى أشخاص معينين متمكنين حتى يزيل عنه هذه الشبهة. فالاستتابة 3 أيام شيء مقبول كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وإن أصر قتل بالسيف، يعني أصر على ردته، أصر على سبه لله أو كفره به أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فإنه يقتل بالسيف، وهذا يسمى حد المرتد. وهذا ليس من باب الإكراه في الدين كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. نعم. فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. نعم. قال: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، حتى لا تكون فوضى ولا يتعدى على حق الإمام. هذا حق الإمام، المقصود يعني ليس إمام المسجد، إمام المسلمين هو الذي ينفذ هذه الحدود بأمره، ولا تكون فوضى، كل واحد يأتي ويقيم الحد على من سمع منه كلمة كفر أو كذا، وإنما يرفع أمره إلى القضاء، فالقاضي يحكم بكفره والإمام هو الذي يأمر بتنفيذ ذلك إن كان الأمر كفرا، فيرفع أمره إلى الإمام، فلا يقيم الحدود إذن إلا الإمام أو نائب الإمام، حتى لا تكون فوضى وحتى لا يكون افتئات على حق الإمام. نعم. فلو فعل ذلك أحد مثلا قتل مرتدا قبل أن يستتاب أو قبل أن يأمر الإمام بقتله، فهذا مفتئت يعني متعدي، فهذا يعذر يعاقب لكن لا يقتل، لأنها المرتد أصلا مباح الدم. نعم. ويصح الإسلام المميزي وودته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. نعم، هنا قال يصح إسلام المميز وردته، هذه مسألة خلافية، أما إسلامه فواضح جدا، المميز لأنه يقبل منه العمل وتكتب له الحسنات، لكن لا تكتب عليه السيئات. المميز الذي هو دون البلوغ يفهم ويعقل لكنه لم يصل إلى درجة البلوغ، فهذا يقبل منه الإسلام وتقبل منه الصلاة ويقبل منه أي حسنة، لكن لا يكتب في سيئاته شيء. فإذا ارتد على المذهب أنه تقبل منه الردة والعياذ بالله، لكن لا يستتاب إلا بعد البلوغ، إذا بلغ يستتاب، أما قبل البلوغ فإنه لا يستتاب. والقول الثاني أنه لا يستتاب لا قبل ولا بعد، لأن كل ما قاله قبل البلوغ لا قيمة له، وإنما إن فعل شيئا بعد البلوغ يحكم عليه بالردة والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بشهادتين مع رجوعه عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله أنا مسلم توبة. نعم. طيب، توبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين، يعني الكافر ماذا نريد منه؟ يعني يقول لا إله إلا الله، شهد لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، خلاص عصم دمه. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الكافر الذي شهد أن لا إله إلا الله، مع أنه قالها أثناء المعركة بعد أن قتل بعض المسلمين، ومع هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فإذا إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر. طيب، والمرتد ينظر، لأن المرتد أصلا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مشكلة المرتد أنه إذا أتى بشيء يناقض هذه الكلمة الطيبة المباركة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا أنكر وجود الله تكفيه لا إله إلا الله، إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيه أشهد أن محمدا رسول الله، لكن إذا أتى بكفر آخر كأنه سجد لصنم مثلا أو أهان المصحف، هذا لا يكفي أن يقول أشهد لا إله إلا الله حتى يعتذر عن هذا الأمر وهو إهانته للمصحف. إذا كان ارتد بالسحر فهنا لا يقبل أن يقول أشهد، لأنه كان يقولها قبل ذلك حتى يكفر بالسحر. وهكذا كل من ارتد بفعل قال مثلا الخمر حلال، فقلنا أقمنا عليه الحجة وبينا له ذلك واستتبنا 3 أيام، فقال خلاص أشهد الله وأشهد أن محمد رسول الله، قلنا والخمر حلال أم حرام؟ لا بد أن يسأل عن هذا، لأنه ارتد بتحليله الخمر، فلا بد أن ينتهي عما ارتد بسببه والله أعلم. نعم. وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. كذلك إن كتب الشهادتين كتب أشهد أن لا إله إلا الله يقبل منه. إن قال أنا مسلم حتى لو ما قال الشهادتين، قال أنا مسلم أنا مؤمن يقبل منه هذا كله. نعم. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الصديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت عدته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له، وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. نعم. قوله لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة ثمانية: الزنديق، ومن تتكرر ردته، من سب الله، من سب الرسول، من سب الملائكة، من قذف نبيا، من قذف أم نبي، من قذف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هؤلاء لا تقبل توبتهم. أما المنافق قال لا تقبل توبته، لأن المنافق في الأصل هو كان يقول لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق كان يقول لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله لا تنفعه إلا إذا تأكدنا أنه تاب فعلا بأن اعترف بنفاقه وأعلن توبته وفضح المنافقين الذين معه وغير ذلك من الأمور، هنا تقبل توبته. وإلا الأصل أنه يكذب، لأن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. وكذا التي تتكرر، الذي تتكرر ردته وهو يسمى بالزنديق عند أهل العلم، ارتد ثم استتبناه فقال أتوب، ثم بعد أيام ارتد ثم قلنا له فقال أتوب، ثم رجع مرة وارتد، فهذا تتكرر ردته. هذا معناها أنه غير صادق عندما قال تبت، لأنه أعادها مرة ثانية ثم قال تبت، ثم أعادها مرة ثانية ثم قال تبت. هذا من تتكرر ردته قالوا هذا زنديق، هذا يكذب، هذا يتلاعب بالدين، لذا قالوا هذا لا تقبل منه. وقوله قول أهل العلم لا تقبل توبته، لا يقصد لا تقبل توبته عند الله، القلوب الله أعلم بها، ولكن نحن لا نقبل توبته حتى لا يغش المسلمين، يعتقدون أنه مسلم وأنه تابه في حقه ما زال على الكفر. فقول المؤلف لا تقبل توبته أي لا نعامله معاملة المسلمين، يدفن في مقابر الكفار عندما يقتل، ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فإن كان صادق التوبة الله أعلم بذلك، عامله معاملة التائبين، وإن كان كاذبا فهذا الذي عاملناه به، لأننا نعامل الناس بما يظهرون وبطون بطائنهم إلى الله تبارك وتعالى. قال من سب الله تعالى، من سب الله تعالى فيه تفصيل. هذا إذا كان كافرا أصليا وسب الله تبارك وتعالى العياذ بالله وتاب تقبل توبته، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فكذلك زينا لكل أمة عملهم. هنا هذا كان يسب الله أصلا عندما كان كافرا ويستهزئ بالله ويستهزئ بالدين، وهذا إذا تاب تقبل توبته. أما المرتد وهو من كان مسلما ثم سب الله تبارك وتعالى، فهذا الذي قالوا أنه لا تقبل توبته. وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الذي يسب الرسول إذا قال تبت فكيف نعامله؟ بعض أهل العلم قال تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال لا ما تقبل توبته، يعني نعاقبه. نعاقبه على ماذا؟ قال يقتل. لماذا؟ قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الوحيد والذي يستطيع أن يتنازل، هو له الحق أن يستطيع أن يتنازع عن سبه. نحن ليس لنا الحق أن نتنازع عن سب الرسول. طيب هل لنا الحق أن نتنازع عن سب الله؟ الله قبل هذا سبحانه وتعالى، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أما الذي يسب الرسول لازم الرسول يسامحه صلى الله عليه وسلم، وطالما أننا لا ندري هل سامحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يسامحه، فهذا قالوا يقتل وإن تاب. فإذا أعلن توبته قالوا نقبل توبتك، لكن تقتل عقوبة لك على سبك للرسول صلى الله عليه وسلم، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. وبعض أهل العلم قال لا تقبل توبته ولا يقتل، وبعضهم قال يرجع هذا إلى الإمام، إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، هو الذي يقدر هذه الأمور، لأن المسألة مسألة اجتهاد. قال أو ملكا له، كذلك من سب الملائكة هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته، على الخلاف في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكذا من قذف نبيا، من قذف نبيا أي اتهمه بالزنا والعياذ بالله، هذا كذا قالوا لا تقبل توبته، وهذه ردة، قالوا ولا تقبل توبته ويقتل ردة، فإذا تاب قتلناه، وكما في الحال في قتله عندما سب الرسول صلى الله عليه وسلم. أو قذف أمه، يعني من قذف أم نبي، من قذف أم نبي كذلك قالوا هذا لا تقبل توبته، أي يقتل، من قال لأنه اتهام أم النبي اتهام للنبي، لأنه يتهم النبي أنه بالزنا والعياذ بالله، سواء كان أي نبي من الأنبياء، فإن من قذف أم نبي فقد قذف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قذف زوجة النبي، هنا من قذف زوجة النبي فيه تفصيل. أما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فاتفق أهل العلم على أن قاذفها كافر، ليس لأن عائشة أفضل من باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن قذف عائشة رضي الله عنها تكذيب لله، لقول الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال قبلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، سماه إفكا سبحانه وتعالى. فقذف عائشة بالذات كفر باتفاق، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذلك قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين يكون كذلك كفرا، لأن الأثر يكون على الرسول، لأن قذف امرأتي قذف له وطعن فيه صلاة ربي وسلام عليه. وكذلك على الصحيح قذف أي زوجة من زوجات النبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ومنها أن قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، ليست الخيانة خيانة الفراش، لأن الله لا يرضاه لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وإنما خيانة العقيدة خيانة الدين. ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته، ما قالوا له امرأتك تزني، وإنما عابوه على دينه، ولم يعيبوا على، ولو كان زوجته فيها شيء يشينها كانوا عابوه على ذلك. فالصحيح أن قذف زوجة أي نبي يكون ردة والعياذ بالله. قال حتى لو كان كافرا فأسلم، قلنا هذا فيه التفصيل، من كان كافرا فأسلم أنه الكافر يختلف عن المسلم الأصلي الذي ارتد، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأطعمة يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. نعم. قال كتاب الأطعمة، أطعمة المطعومات، ما يأكله الناس سواء من الحبوب أو الثمار أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك، هذا تسمى الأطعمة. قال يباح كل طعام طاهر، قوله يباح كل طعام طاهر يفهم منه أنه لا يباح الطعام النجس، فكل نجس حرام أكله، ولذلك يقول أهل العلم كل حرام نجس، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا، لكن كل نجس فهو محرم، وكذلك المتنجس، النجس أو المتنجس، والنجس هو النجس خلقة كالخنزير، كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذا نجس عينا، أو متنجس، المتنجس ما أصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها، هذا يقال له متنجس، هذا كذلك لا يجوز أكله. ولا مستقذر عند الحنابلة، المستقذر حرام كالحشرات ونحوها لا يجوز أكلها، قال استقذارها، الاستقذار. إذن الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا. قال لا مضرة فيه، لا مضرة فيه يفهم منه أن كل مضر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كل شيء يضر الإنسان فإنه حرام، كالمخدرات والخمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان، كل شيء يضر الإنسان فهو حرام، بل حتى لو كان طيبا في الأصل، إنسان نوع من الأكل يضر به ويسبب له أنه يدخل المستشفى وقد يتسبب في موته، يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره. المهم قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأي شيء يضر الإنسان لا يجوز الإنسان أن يتعاطاه. قال حتى المسك ونحوه. المسك هو الذي أخذ من الغزال، المسك هو الذي أخذ من الغزال، هذا المسك زين يباح، الأصل أنه إذا دق مثلا أو القرن مثلا دق أو أي شيء من هذه الأشياء إذا دقت وذهب أثرها فإنها تكون من الحلال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وفدى البول ووضوء ولو طاح وين. نعم، يحرم النجس مطلقا كالميتة، الميتة نجسة وهي حرام، لا تحلوا الميتة، حرمت عليكم الميتة. والدم كذلك حرام، ولحم الخنزير حرام، كل هذا أكله حرام. يستثنى من الدم الكبد والطحال، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجرى. إذن ليست كل ميتة حرام، ولكن ميتة السمك حلال كلها، وكذلك الجراد يكون حلالا دون أن يذكى، وكذلك الدم الطحال حلال، والكبد حلال، والدم العروق اليسير كذلك حلال. قال وكذا البول والروث. البول حرام لأنه نجس، لا يجوز أحد أن يشرب البول، والروث حرام لأنه نجس، لا يجوز أحد أن يشرب الروث. قال ولو طاهرين. قال ولو طاهرين لأن على مذهب أحمد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كبول الإبل وروث الإبل والغنم والدجاج والطيور المأكولة، كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بالصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها، فدل على أنها طاهرة. وأذن العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج، فدل على أنها طاهرة، لأنه لم يجعل الله فيما حرم عليكم دواء. فإذا البول والروث الأصل فيها أنها نجسة. بول وروث ما يؤكل لحمه كما قلنا الإبل البقر الغنم الدجاج الطيور المباحة، هذه كلها روثها وبولها طاهر، لكن مع هذا لا يجوز الإنسان يشربه بدون سبب لاستقذاره، لاستقذاره لا يجوز لأحد أن يأخذ روث بعير ويأكله أو بول بعير ويشربه لغير العلاج من باب والله التفكه به، يقول والله بالعكس هذا يقوي المعدة أو كذا، لا يجوز شرب أبوال الإبل بدون سبب إلا أن تكون علاجا، أما غير العلاج فلا يجوز شربها، وكذا أبوال الغنم وأبوال الطيور وغيرها مما يؤكل لحمه. نعم. ويحرم ما يستوص بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وطرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولوبويا وثعلب وسنجاب وسمور. ويحرم من الطير ما يفيد بمخلده كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة، وما يأكل الجيف الجيف وما يأكل الجيف كنسر ورقم وقاب وغراب وخفاش وفأو وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاب وقنفذ ونيس وحية وحشرات. ويؤكل مما تولد ما تولد ويؤكل ما تولد ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقي الله ودود الخل والجب تبعا للحرادة. نعم، ذكر المؤلف بعض المحرمات فقال يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية. الحمر الأهلية تسمى الحمر الإنسية، وهذه ثبت في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون في القدور، قال ماذا في القدور؟ قالوا حمر أهلية أو إنسية، فأمر بكفء ما فيها وكسر القدور صلى الله عليه وسلم، وقال إنها ريس، فقال أو نغسلها يا رسول الله؟ قال اغسلوها. فالقصد أن الحمار الأهلي لا يجوز أكله. قال وما يفترس بنابه، ذوات الأنياب من الحيوانات التي تفترس بالناب حرام، كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد، القرد له ناب ويفترس به، والدب كذلك، والنمس، النمس نوع من السموريات، سيقال سموريات وهي تشبه استنجاء، يقول أهل العلم طولها قريب من متر، موجودة في الإنترنت لو تكتب سمور أو نمس هي شيء واحد تقريبا أو نوع من أنواع السموريات، وهي يعني تشبه السنجاب طولها قريب من متر، تأكل الحيات عادة. هذه لا يذكر استقدارها. قال وابن آوى، ابن آوى نوع من الثعالب، نوع من الثعالب صغير الحجم يقال له ابن آوى. وابن عرس كذلك نوع من هذه الثعالب تقريبا. والثنور، الثنور هو القط ولو بريا، لو كان قطا بريا، وثعلب وسنجاب وسمور، كل هذه منهي عن أكلها، محرمة إما لكونها ذوات أنياب تفترس بنابها، وإما لكونها مستقذرة فلا يجوز أكلها. طيب، قال ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير، وليس مقصود المخلب له مخلب، لا، يصيد بمخلبه، يصيد بمخلبه، هذا المقصود بذوات المخالب، ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأ وبومة وشرياص، وكل هذه الطيور التي تصيد بمخالبها فإنها محرمة. طيب، قال وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق، القاق قريب من اللقلق، هذا كله يعني من الطيور يعني تأكل اللحوم هذه ولها مخالب. قال وغراب وخفاش لاستقذارها، والغراب، الغراب أنواع، لذلك يقول أهل الغربان ثلاثة، الغربان ثلاثة، وهو الغراب الأسود الكبير هذا محرم، والغراب الأبقع يكون في بقعة بيضاء هذا كذلك محرم، والغراب الصغير الأسود الصغير، وهذا يكون عند يعني بعض الحدائق أو كذا، تكون الغربان الصغيرة يسمونه عندنا في كوت المينا، هذه حلال لا بأس بها، ليست من الغربان المحرمة. قال وخفاش، خفاش معروف والوطواط، وفأر وزنبور لاستقذارها، ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيس، نيس قنفذ بس حجم كبير، وحية وحشرات، كل هذه لاستقذارها فإنها تحرم. والكلام عند أهل العلم في هذا، كل ما حرم أكله حرم أكله، كل ما حرم أكله حرم، كل ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وكذلك كل ما أمر بقتله لا يجوز أكله، يعني مما أمر بأكله بقتله الفاسق، الفأر والغراب والحية والعقرب والكلب العقور كلها لا يجوز أكلها لأنها أمر بقتلها، وكذلك ما نهي عن قتله كالهدهد والنحلة والهدهد والنحلة والضفدع والمسكيت الرابع، ما نهي عن قتله كذلك والنملة، نعم، لا يجوز أكلها. فكل ما نهي عن قتله أو أمر أو أمر بقتله فكلها لا يجوز أكلها، نعم. طبعا بعض أهل العلم يرون الخفاش لا دليل على تحريمه، لأن ليس مستقذرا عند الجميع، في خلاف يعني بعض أهل العلم يرى جواز أكل الخفاش. قال ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبع الانفراد، يعني أحيانا الجبن يكون فيه دود، والباقلاء كذلك، والتمر كذلك، تفتح التمر بعض التمر يتمسوس ويكون فيه دود، لا يجوز فتح التمر والتقاط الدود وأكله لأن هذا مستقذر من الحشرات لا يجوز أكله، لكن إذا أكلت التمرة كلها فيكون هذا تبعا، فتقصد الدود في الباقلاء أو في الجبن أو في التمر، تقصد الدود هذا وأكله لا يجوز. أما إذا أكلت الأجبان أو كل أكلت التمر، التمرات أو غير ذلك، وهذه كانت ضمنها يعني دون تفتيش، هذا لا بأس به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب ووضو ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وباقي الطير كنعام ودجاج وقاروس وبقر غار وزاب وغواب سوق، ويحل كل ما في البحر غير الضفدع غير الضفدع وحية وتمساح، وتحرم الجلالة وهي التي أكثر عرقها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة، ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصر وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. نعم ينضج. ما لم ينضج بطبخ. نعم. قال ويباح ما عدا هذا. هذا هو الأصل. الأصل أن الحلال أكثر من الحرام. وذلك لما ذكر الله المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ذكر 14 امرأة محرمة، ثم قال ويباح والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن الحرام قليل بالنسبة للحلال. وكذلك لما ذكر الله المحرمات سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالحلال بابه أوسع بكثير من الحرام، وإنما نزه الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أكل الحرام وأعطاهم بدله الحلال. فالحلال إذن أكثر بكثير من الحرام بل لا مقارنة بينهما. فقال يباح ما عدا كبهيمة الأنعام. عندما يقال بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تطلق على أربعة أنواع، وهي الإبل والبقر والماعز والضأن. هذه تقال لها بهيمة الأنعام. الإبل طبعا بنوعيها، إبل بسنام بسنامين، والبقر أيضا البقر والجاموس، طيب، والبقر الوحشي والبقر الأهلي، وكذلك الغنم بنوعيه الضأن والماعز. الضأن الذي هو الخروف والنعجة، والماعز التيس والسخلة، هذه يقال لها بهيمة الأنعام. قال والخيل. نعم الخيل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل في زمنه في عام خيبر، أكلوا الخيل. والمتولد من خيل وحمار، فيه تفصيل. المتولد من خيل وحمار هذا يقال له بغل. هل هو حلال أو حرام؟ مبني على الحمار. كيف؟ إذا كان الحمار إنسيا أو أهليا، يعني الحمار اللي يكون في وسط البلد، فهذا الحمار حرام. فإذا نزى الحمار على الفرس فأنتجت بغلا فهذا حرام، يغلب جانب الحرام على الحلال. لكن إذا كان الحمار وحشيا مع فرس فحلال وحلال، فينتجان أيضا بغلا لكنه يكون حلالا. إذا ما أنتج من حرام وحلال يكون حراما، ما أنتج من حلال وحلال فيكون حلالا. طيب قالوا باقي الوحوش كضبع. الضبع فيه مشكلة حقيقة، يعني فيه خلاف كبير بين أهل العلم هل الضبع حلال أو حرام. المشهور مذهب أحمد حل الضبعي، ومذهب الشافعي كذلك، ومذهب مالك، قول مالك نفسه رحمه الله أن الضبع حرام، وكذلك مذهب أبي حنيفة أن الضبع حرام. الخلاف في هذه المسألة مسألة اجتهاد. أول شيء، من قال إن الضبع حرام أخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، فقالوا والضبع له ناب ويفترس به، قالوا إذن يدخل في العموم، نهى عن كل ذي ناب من السباع فهو سبع وفي الوقت ذاته له ناب فيحرم. والذين قالوا إنه يباح بنوا على حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه سئل الضبع صيد؟ قال نعم. قالوا يؤكل؟ قال نعم. قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، من صححه من أهل العلم قال الضبع مستثنى من ذوات الأنياب، مستثنى بهذا الحديث. ومن ضعفه، من ضعف هذا الحديث قال عندنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع فلا يجوز أكله الضبع. فالمسألة فيها خلاف، والخلاف محتمل، وكل له رأيه، ومسألة اجتهادية. وهنا أي القولين أقرب إلى الصواب؟ الاحتياط عدم أكل الضبع حتى يخرج الإنسان من الخلاف. لكن واحد يقول طيب لو أكلت هل وقعت في الحرام؟ طبعا عند من يقول أن الحديث ضعيف وعندنا الآية أو الحديث العام المتواتر وهو نهى عن كل ذي ناب من السباع يقول لا يجوز أكل الضبع. ومن قال لا الحديث صحيح وهو مستثنى وهو صيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدل الضبع كبشا في الصيد وأجاب لما قال هو حلال يعني أكله فقالوا إذن يجوز أكله. طيب هو سبع؟ قالوا لا ليس سبعا. العرب لا تعتبر السبع الضبع سبعا أبدا وذلك لا تعترف به وذلك لا تشبه به أحد. يقول فلان ديب فلان أسد فلان نمر فلان لكن ما يقولون فلان ضبع ما يقول فلان ضبع ما يفاخر بأنه سبع. وإذاك حتى في المثل الكويتي عندنا يقول سبع ولا ضبع فمعنى هذا أن الضبع ليس بسبع. قالوا فهو ليس سبعا ليس سبع وإن كان يأكل بنابه وإن كان يفترس أحيانا لكنه قالوا ليس من السباع وإنما هي ضباع وليست سباعا وكانت العرب تأكله. والأحوط كما قلنا ترك أكل الضبع لكن الأقرب للصواب قول من قال إنه حلال. وقضية حلال وحرام من الذي يقضي بها؟ الله جل وعلا. الله لما قال لنا حرمت عليكم الميتة قلنا سمعنا وأطعنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع قلنا سمعنا وأطعنا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أكل الضبع نقول سمعنا وأطعنا. فالأمر إذن هو التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل العلم وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم كسعد وعائشة سعد وابن عباس وجابر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا بجواز أكل وجابر أن جواز أكل الضبع وأنه ليس من السباع ليس من السباع وإذا أجازوا أكله وهو المذهب هنا أنه يجوز أكله الضبع. وإذا قال وباقي الوحوش كضبع وزرافة الزرافة يجوز أكلها والأرنب والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمره حمر الوحش يعني والضب والضباء بأنواعها الغزلان وغيرها وباقي الطير يعني غير ذوات المخالب التي تصيد من خلبها كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ. الزاغ هو نفسه قريبا يعني هو الغراب الصغير قريب من المينا اللي قلنا عنها الغراب الأسود الصغير. وغراب زرع كذلك يجوز أكله لأن هذه ليست مستقذرة كالغراب الكبير والغراب الأبقع. قال ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. كل ما في البحر الأصل في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وأطلق. فاختلف أهل العلم في التمساح وفي الضفدع هل يجوز أكلها أو لا. فمن قال إن الضفدع مستخبثة قال لا يجوز أكلها نتكلم عن الضفدع غير السام. قال الضفدع مستخبثة قال لا تؤكل. والذي قال الضفدع يعني الأصل أنها مباحة قال تؤكل الضفدع. والتمساح كذلك من قال إنه مفترس نقول حتى سمك القرش مفترس ما يسمى بالجرجور أو اليرجور هذا أيضا مفترس والحوت مفترس ومع هذا يجوز أكله. والأظهر والعلم عند الله أنه يجوز أكل التمساح أنه يجوز أكله وأنه من حيوان البحر والأصل أن جميع حيوانات البحر حلال. أما حياته فينظر هنا كذلك إذا كانت سامة وكذا لا يجوز أكلها قياسا على حيات البر. وإذا لم تكن سامة غير مضرة فالأصل كذلك حلها والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثة أي ولبنها وبيضها حرام حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر. الجلالة هي الحيوان الذي كان حلالا في الأصل لكنه أكثر من أكل النجاسات الدجاج والغنم والماعز وغيرها إذا كانت تتغذى على القاذورات والنجاسات وكذا لأنها بهيمة ما تفهم. فإذا كان أكلها من النجاسات قال ابن عمر تحبس ثلاثة أي ثلاثة أيام وتطعم الطاهرات ثم بعد ذلك تحل وهذا هو الأظهر والعلم عندنا لا يجوز أكلها طالما أنها ما زالت تطعم القاذورات، فإذا حبست وأطعمت الطاهرات فإنه يجوز أكلها بعد ذلك. تذكر قضية الآن في نسبة للضبع، هناك من حرم الضبع من باب الاستقذار أيضا، وقالوا أنه كالجلال أنه يأكل الميتات بدل ما تأكله الحيوانات، فالظاهر الله الآن هذه لا تعتبر جلالة، الجلالة هي النتنة. أما الضبع يأخذ الصيد صحيح بعد أن يصيده غيره، لكن لا تكون نتنة جيفة وإنما تكون قتلت الآن. والدليل يقول بعض أهل العلم أن الضبع ليس بسبع، أنه ما يذكي، السباع تذكي، الأسد والنمر والفهد وغيرها تذكي، أما الضبع لا يذكي وإنما يضربها من أي مكان في الجسم يأكلها وهي حية، أما باقي السباع فإنها تذكي صيدها، والعلم عند الله جل وعلا. قال ويكره أكل تراب وفحم وطين، إنها ليست من الطعام، ليست من الطعام. قال وأذن قلب، أذن القلب هي يقول بعض أهل العلم، دخلت عليه في الإنترنت أي سألت بعض الأطباء، أذن القلب هي الحمى ملتصقة بالقلب تقريبا، لونها فاتح أحمر فاتح لون الطحال، تسمى أذن القلب ملتصقة بالقلب، هذه أذن القلب. قالوا تكره، وكذلك البصل والثوم إذا لم تمت طبخا، أما إذا أميت طبخا فإنها لا تكره، وتحرم إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فإنها تحرم، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وكان النبي لا يأكل الثوم والبصل، فلما قيل أحرام قال لا، ولكني أناجي من لا تناجون، فلأجل ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم عفوا. أيضا يقال في الجلالة أيضا يقاس عليها ثمر الشجر الذي يسقى بالنجاسات، إذا كانت عندنا شجرة تسقى بالنجاسات يعني من الماء نجس أو ما شابه ذلك من الأمور، هل يجوز أكل ثمرها؟ ينظر إلى الثمرة، إذا الثمرة كان فيها رائحة النجاسة أو طعم النجاسة فلا يجوز، أما إذا لم يكن كذلك فالصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. نعم قال من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، أي من اضطر إلى شيء جاز له أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن كان حراما. والأصل كما قال شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا، ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.